الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من القصيم. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك رمزت لاسمها بحرفين هما ألف وحاء. عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لها بعض الأسئلة، فتقول في أحد أسئلتها: أسأل سماحتكم عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هل كلمة أحصاها الواردة في الحديث معناها حفظها أم قراءتها فقط؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله لفظان: أحدهما من أحصاها، وله الثاني من حفظها دخل الجنة. من أحصاها إذا حفظها وأتقنها دخل الجنة، وإحصاها يكون بحفظها ويكون بالعمل بمقتضاها. أما لو أحصاها ولا يعمل بمقتضاها ولا يؤمن بها فإنها لا تنفعه، فالإحصاء يدخل فيه حفظها ويدخل فيه العمل بمعناها. فالواجب على من وفقه الله لإحصائها وحفظها أن يعمل بمقتضاها، فيكون رحيما ويكون أيضا عاملا بمقتضى بقية الأسماء، يؤمن بأن الله عزيز حكيم رؤوف رحيم قدير عالم بكل شيء، ويؤمن بذلك ثم يراقب الله ويخاف الله فلا يصر على المعاصي التي يعلمها ربه، بل يحذر المعاصي ويبتعد عنها وعن الكفر بالله كله بأنواعه إلى غير ذلك، فهو يجتهد في حفظها مع العمل بمقتضاها من الإيمان بالله ورسوله وإثبات الصفات والأسماء لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعلم أنها حق وأنها صفات لله وأسماء لله، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا يشبه له، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يؤمن بهذا وأنه صمد لا شبيه له، تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه سبحانه وتعالى، هو الكامل في كل شيء، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه لا كفوا له لا في صفاته ولا في أفعاله، ليس له كفء ولا مثيل ولا سمي. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا لله الأمثال، هو سبحانه لا سمي له ولا شبه له ولا كفء له ولا ند له، هو الكامل في كل شيء، في علمه وفي ذاته وفي حكمته وفي رحمته وفي عزته وفي قدرته وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. فمن أحصاها علما وعملا وحفظها علما وعملا أدخله الله الجنة، أما إذا أحصاها وحفظها لكن قد أقام على المعاصي والسيئات هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بمعاصيه. ثم بعد تطهيره من المعاصي يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات على التوحيد والإسلام، كما قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. هذا خطاب لأهل الإسلام بل لجميع الناس: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. وكبائر تشمل الشرك وأنواع الكفر وتشمل المعاصي التي حرم الله وجاء فيها اللعن والغضب والوعيد، هي كبائر. فعلى العبد العباد من الرجال والنساء أن يجتنبوها، ولهذا قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئات، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى جمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهم إذا اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر، كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، أكل الربا، الغيبة، النميمة، التولي والزحف، السحر، إلى غير هذا مما حرمه الله من الكبائر. والمقصود أن إحصاء الأسماء الحسنى وحفظها من أسباب السعادة ومن أسباب دخول الجنة لمن أدى حقها واستقام على طاعة الله ورسوله ولم يصر على الكبائر. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هذا السؤال فتقول: إذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو المغرب وتذكر بعد ما سلم، هل يأتي بالركعة أو الاثنتين الباقيتين أو يعيد الصلاة؟ إذا سلم الرجل أو المرأة من ثنتين الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسيا ثم تذكر، يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي ويسجد للسهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات وبعد الدعاء ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في بعض الصلوات سلم اثنتين في الظهر أو العصر ثم نبه فقام وكمل عليه الصلاة والسلام، فلما كمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزأ ذلك ولا حرج، لكن الأفضل بعد السلام لفعله عليه الصلاة والسلام. وسجوده للسهو مثل سجود للصلاة سواء، يقول في سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء. وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه ونبه يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء يسلم ثم يسلم السهو سجدتين بعد ذلك، هذا هو الأفضل. وإن سجدهما قبل السلام أجزأ ذلك والحمد لله. وهكذا لو بنى على غلب ظنه، لو بنى المسلم على غلب المصلي على غلب ظنه، يعني شك في الثالثة والرابعة غلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعا، الأفضل يكون سجوده بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم عليه ذكر أنه يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين أفضل يكون سجد بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة وكره، يأتي بالباقي ثم يسلم ثم يجلس، هذا هو الأفضل. والحالة الثانية إذا بنى على الظن كملها، أو المقصود كملها على غلب ظنه، فإنه يكمل ويسلم ثم يجلس سجدتين، هذا هو الأفضل. وإن سجد سجدتين قبل السلام فلا حرج. أما فيما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام أفضل. فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الافضل. مثله شك في اثنتين او ثلاثه على اثنتين من على اليقين، شك في ثلاثه واربع الظهر مثلا يجعلها ثلاث جميع اليقين ثم يكمل، ثم اذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل ان يسلم. مثل لو قام عن الشهد الاول في الظهر او العصر او المغرب والعشاء، قام عن الشهد الاول ساهيا فانه اذا كمل يسجد السهو قبل السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الافضل. او نسي سبحان ربي العظيم في الركوع ما قالها وهو امام او منفرد، او نسيها وهو أو نسيها في السجود سبحان ربي أعلى يسلو السهو قبل السلام، أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع الإمام وهو منفرد، أو نسي الإمام سمع الله لمن حمده وهو منفرد عليه سجود السهو الأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس. وهكذا لو نسي ربه في من السجدتين يسجد السهو سجدتين قبل السلام أفضل، وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة، سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو فيه اللهم اغفر لي لما يكون له دقة وجلة إلى آخره، مثل سجود الصلاة سهو. أما المأموم إذا سهى عن تسبيح الركوع والسجود أو رب اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا سهى عن هذا ما عليه شيء، يتبع الإمام ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا ولا حرج عليه. أو نسي التشهد الأول فأتى به شغل بالوساوس ولا أتى به فليس عليه شيء، يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سهى عنها المأموم أو جاء الإمام راكع سقطت عنه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلل من قال ذلك فلا شيء عليه، لكن الصواب أنه يقرأها مع إمامه في السنية والجهنية، هذا هو الصواب. في السنية أمر ظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الجهنية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر وفي الجمعة يقرأها فقط ولا يزيد شيء، ولو كان الإمام يقرأ إذا كمل السكتة يقرأها ثم ينصت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا يعم الفرض يعم الجهرية والسكية والفرض والنفل كالتراويح، لكن إذا نسيها مثل رب أقول إذا نسيها مثل سبحان ربي أعلى إذا نسيها سقطت عني أنها واجبة في حقه ليست تركها في حق المأموم بل واجبة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر لما شاع الإمام راكع لم يأمره بقضاء الركعة، أجزأة الركعة التي فاته فيها القيام، فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة تسبق بالجهل والنسيان وتسقط إذا فاته قيام وأتى الإمام راكع أجزأت الركعة، كما في حديث بكرة أنه جاء النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع وكان دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، إن لا تركع دون الصف اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمر أن يقضي الركعة، فدل على سقوط الفاتحة عنه لأنه لم يدرك فيها، وعلى ذلك تسقط عن الناس ما من المأمومين والجاهل، لأنه في حكم من لم يأتي إلا هو الإمام الراكع في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة حق المأموم في السكتات في السرية، ولكن الصواب قول من قال إنها واجبة على المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو جاء والإمام راكع لأنه فاته محل قراءتها والقيام. وهذه مسألة عظيمة، نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر، وأن يرشد من حوله في هذا الأمر حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعمه البلوى كثيرة. بالنسبة إلى من يأتي والإمام في الصلاة، وبالنسبة من قد يسهو في الصلاة هو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة، هذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير الذي نعرضه تقول فيه: أريد أن أحفظ القرآن الكريم إلا أني أجد في ذلك صعوبة، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لي في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ نوصيك بالاستعانة بالله، الضرعة إلى الله، أن تسألي في السجود، في غير التحيات، في الليل، في آخر الليل، في جوف الليل، تسألي سبحانه أن يعينك على حفظه، وأنت صادقة خاشعة يا ربي أعني على حفظ كتابك العظيم، اللهم أعني على حفظه، اللهم يسر لي حفظه. ومع الدعاء الصادق تجتهدين في العمل، تجتهدين في الحفظ في الأوقات المناسبة التي أنت بها غارقة، في الليل أو في النهار تبدأين من البقرة أو من المفصل، تقرأين ما تيسر كل يوم شيء ولو قليل، تقرأين كل يوم شيئا ولو قليلا، وتجتهدين في دراسته تكراره حتى يستقر، وهكذا حتى تكمل إن شاء الله. تحرص على الأوقات المناسبة في الليل أو في النهار التي فيها القلب فارغ، وترتبين شيئا فشيئا، قليل نص ثم صفحة في اليوم، كل ليلة صفحتين حسب التيسير، ومع الصدق والرغبة فيما عند الله وسؤال الله التوفيق والإعانة أبشر بالخير. يقول الله سبحانه: وليتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو سبحانه مع أوليائه المتقين بالتيسير والتسديد والتوفيق والإعانة، يسر الله أمرك وأعانك وثبتنا وإياك وجميع المسلمين على الحق والهدى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، ما هو تفسير قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ عامة الآية، قال بعضهم معناه هل من طالب العلم فيعانى عليه، ولكنها في القرآن أخص، فالمعنى أن الله يسره للحفظ والفهم والتدبر، فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بهذا القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا ومذاكرة، فالطالب يذاكر مع زميله ومع زملائه، والطالبة كذلك مع زميلاتها ومع المدرسة ومع أخيها ومع أبيها، من باب التعاون البر والتقوى، كل واحد يبذل وسعه مع زميله مع أبيه مع أخيه مع أم كان تحفظ، وهكذا البنت مع أمها مع أبيها مع أخيها مع المدرسة مع الزميلات، ومتى صدق الطالب والطالبة يسر الله الأمر. ولقد يسر القرآن للذكر، فالله يسره للذكر، ومن الذكر حفظه وتدبره وتعقله والإكثار من تلاوته والعناية العمل به كل هذا من الذكر. فالذكر يكون قلبيا ولسانيا وعمليا. وطلب العلم من ذلك يكون يدرس القرآن بطلب العلم والتفقه في الدين ولو حفظه يعان على ذلك إذا صلحت نيته، وإذا حفظه كان أكمل وأكمل. جزاكم الله خيرا. من المستمعة لام عين فاء من الباحة رسالة تقول فيها: لقد قمنا ببيع ذهبنا على البائع ووزنه البائع أمامنا وأخبرنا عن قيمته علما بأننا لم نستلم منه شيئا، ثم أخبرناه بأننا سوف نشتري منه ذهبا آخر، وبالفعل اشترينا منه الذهب وعدنا إلى مكاننا. وبعد فترة علمنا من بعض الناس أن هذا نوع من الربا وهو ربا الفضل، وبعدها ذهبنا إلى البائع نفسه بعد فترة وبعنا له الذهب الجديد الذي اشتريناه منه واستلمنا قيمته بأيدينا، وذهبنا إلى بائع آخر واشترينا منه ذهبا غير ذلك. والسؤال: هل ما سمعناه من الناس أن فعلنا نوع من ربا وهو ربا الفضل، وهل تصرفنا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في بيع الذهب والفضة في ذهب وفضة أو بالعمل الورقية التقابض. فإذا باع الإنسان ذهبا أو فضة على صواغ أو صيرفي أو غيرهما لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا مثلا مثل سواء بسواء. فإذا اختلف هذا النص فبيعوا كيفيتهم إذا كان يدا بيد، إذا اختلف يكون يدا بيد، ذهب بفضة، ذهب بدولار ورق، بعديلة ورق، بنهاد ورق، يدا بيد، لا بد يكون يدا بيد، لا يتفرقان حتى يتقابضا ولا يكون ربا. فإذا جاء في المطعم ذهب إلى صيرفي أو صائر أو غيرهما تبيع عليه لا بد تقبض الثمن، إذا كان الثمن ذهب مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، وإن كان فضة كذلك لا بد يدا بيد، أو عمل ورقية لا بد يدا بيد. فالبيع الذي فعلته أول لا يجوز، لا بد من قبض الثمن، قبض الثمن ثم بعد القبض أنتم بالخيار إن شريتم منه أو من غيره ذهبا آخر. وهكذا بيع الفضة سوا سوا، بيع الفضة بفضة أو بذهب، إن كان بفضة لابد مثل مثل سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا شيء، لابد من التقابض. فإن كان فضة بالذهب لابد من القبض فقط يدا بيد، ولو بعمل رقية لابد يدا بيد، لأنها منزلة منزلة الذهب والفضة هذه العمل، فلا بد أن يتقابض دينار بدولار يدا بيد. 100 دولار ب200 درهم أو ب300 درهم لا بد من يد بيد. هكذا دنانير بنهات أو بدراهم سعودية أو بغير ذلك لا بد من يد بيد. وبذلك يسلم المؤمن والمؤمنة من الربا. أما لو باع الذهب بشيء آخر مثل باع عليه باع مثل أسمر على زيد أو عمر بسيارة أو بأواني موجودة، هذه لا بس التهرب لأنها معينة، ولا ذهب ولا فضة ولا عمل، أو بأرض أو ببيت يتفرقون لا بس، يشتري بيت بآلاف من الدنانير أو من الذهب أو من الدراهم إلى أجل معلوم لا بس، أو سيارة أو أواني أو ملابس أو فرس أو حيوانات أو ما أشبه هذا. المقصود أنه إذا كان بغير العمل، أما بالعملة يلا بد يدا بيد، ذهب بأي عملة أو فضة في أي عملة لا بد تنبيه. فإن كان ذهب بذهب نفسه أو فضة بفضة لا بد من أمرين: التساوي في الوزن والقبض، لا بد يكون وزنا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعرة، وزنا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب لا يزيد شيء، درهم فضة درهم فضة لا يزيد شيء، مع التقابض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا العمل الموجودة دولارات بدولارات لا بد يد بيد مثلا به، عشرة في عشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة دريه سعودية بعشرة دريه يد بيد سواء بسواء. نعم جزاكم الله خيرا. أما وقد فعلوا سماحة الشيخ فما هو توجيهه؟ مثل ما فعلوا يرجعون على صاحبهم. نعم يفسخون البيع، يأخذون سلعهم ويردون أهل رحمه، يعني بيع مو صالح، أو يتبعهم في الحاجة، يقول الآن نتبع الحاجة في الآن. أيوة. يعني الآن البيع الآن الدراهم عندهم. نعم. والذهب عندهم، والآن نتبع الآن من جديد. نعم. على الدراهم الذي عندهم. إذا ما فعلوه بالسعر الحاضر. نعم. يكون بيع جديد بالسعر الحاضر. إذا ما فعلوه هو الصحيح. نعم. جزاء. تراجعين. نعم. نعم. عادوا إليه وباعوا عليه الذهب ثم اشتروا ذهبا من مكان آخر. نعم. باعوا ذهبهم هم. ذهبهم. نعم. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا عن الأسماء التالية وجوازها سماحة الشيخ: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان للبنات، ما هو رأيك؟ أعيد. تسأل عن صحة التسمية بهذه الأسماء: هدى ونور وإيمان ودعاء وأفنان. لا أعلم فيها بأس، لا أعلم فيها بأس. الحمد لله. نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. الله يبارك. نختتم هذه الحلقة برسالة وصلت إلى برنامج من السودان، باعثها مستمع يقول قابل قبل الحرب، يقول: هل هناك تكبيرة وتسليمة في سجدة التلاوة؟ الأفضل تكبيرة عند السجود إذا كان خارج الصلاة، إنما يريد السجود يكبر الله أكبر ويسجد للتلاوة، ولا يشترط الطهارة ولا السلام ولا تكبير ثاني، ما يشترط تكبير ثاني ولا سلام، لأن لم يرد في الأحاديث الصحيحة، ولكن إذا كان على طهارة يكون أفضل، وليس في الطهارة شرطا. قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجده على غير وضوء، وهكذا جاء عن الشعبي وجماعة. المقصود أن سجود التلاوة من جنس الذكر والخشوع، لا يكثر لها الطهارة، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، قراءة القرآن عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة، هكذا سجود التلاوة. سجود الشكر أيضا لا يشترط لهذا كله الطهارة، فلو قرأ عن ظهر قلب وهو على غير الطهارة، أو سبح وهلل، أو سجد للتلاوة لا حرج. كما عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله يقول جل وعلا: فلن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يشرك في ذلك الطهاره. لكن الجنوب لا يقرا القران فقط، الجنوب لا يقرا حتى يغتسل ولو عن ظهر قلب، اما غير الجنوب يقرا عن ظهر قلب، لكن لا يمس المصحف الا عن طهاره. والحائض اختلف فيها، هل يمس الجنوب لا تقرا حتى تغتسل أم لا؟ والصواب أنها ليست من الجنوب، الصواب أنها تقرأ، لأن مدتها تطول، وهكذا النفس مدتها أطول، فلا حرج عليهما أن تقرأ عن ظهر قلب، لأن لا تنسي القرآن ولأن يفوتهما هذا الخير العظيم. جزاكم الله خير. لكن لا تقرأ من المصحف إلا إذا دعت الحاجة، المصحف من وراء الجوربين ووراء القفازين ووراء الساتر لا بأس، من الحاجة إلى ذلك. أما الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وأما التسبيح والتهليل والتكبير وسجود التلاوة هذا يقرأ، يفعله الجنوب ويفعله الحائض ويفعله من وحده، كل ذلك لا حرج عليه، لأن ليس بصلاة، إنما هو ذكر لله خشوع لله وخضوع لله عز وجل. هذا هو الصواب في سبيل التلاوة، لا يلحق بالصلاة. لكن إذا كان في الصلاة شيء في قراءة في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع، لأن الرسول كان في الصلاة إذا خفض كبر وإذا رفع كبر، يكبر في كل خفض ورفع عليه الصلاة والسلام في سجوده. فإذا سجد في الصلاة في قراءة في الصلاة فإنه يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع. جزاكم الله خيرا، وفق الله الجميع. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.